حتى كتب الناس اللي ينتمي إليهم ما يعرف أن أي أحد مقطع، وسترى ذلك إن شاء الله. قال فهي باقية إلى يوم القيامة، فالعبرة بالقرآن دائما بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. بس اللفظ يدل على شيء خلاص. ومن زام تخصيص تلك الآية بحياته صلى الله عليه وسلم أو تخصيصها به فعليه أن يأتي بالدليل، فالإطلاق لا يحتاج إلى دليل لأنه الأصل، والتقييد هو الذي يحتاج إلى الدليل. يا أخوانا خدتوا بالكم جدا في الحتة دي. ها ما أصلا شنو يا أخوانا ما جات مطلقة. لو أنت تقول لا خاص بحياته عملت شنو؟ جيت البيسأل اللي بيقول شنو الدليل على أنها مطلقة شنو؟ هي ما أصلا مطلقة، هي الأصل ما بيسألوا عن دليله. يعني حاسة الدنيا شنو؟ ليل. واحد قال الدنيا نهار، لا لا هي ليل، جيب الدليل على أنها نهار. مش كده يا وزيدة، عشان ما في دليل على أنها نهار خلاص تظل هي شنو؟ ليل. ترتيب الاستدلال كيف حسين؟ نستدل بها كيف؟ ولو أنهم شعادة إذ حرف شرط ظلموا لجنوا اسم ولا فعل؟ فعل. الشرط ينساق الفعل قدامه يفيد شنو؟ العموم. خلاص دي القاعدة. انتوا معانا؟ شو مختار معي؟ إذ دي حرف شنو؟ شرط. يعني الشرط لمن يجي وقدامه يكون في فعل يلا يفيد شنو؟ دي القاعدة بتاعت الأصول في العربية. حتى يأتي الدليل شنو يا أخوانا؟ ربي يخصص. يعني إذ ظلموا دي خلاص شالت الوقت كله، متى ما ظلموا أنفسهم جاءوا كأنه بيلقوا الكلام ده. الآية ما غيرت حياته ولا بعد انتقاله، ما ندل على أن الأوقات كلها ولو بعد انتقاله إلى جوار الله عز وجل. لا من تقول بس خاص بحياته قيدته، والتقييد يحتاج إلى الدليل. والدليل شنو قال؟ لا عقلي قال ما في الدكتور، ولا نقلي ما في، يبقى في شمسان إلا الدفع بالصدر زي ما قال مولانا علي زين العابدين بالزندية، دفع بالصدر ثاني بس ما في دليل. بس كده شنو كجبنا كجب، ما قرآن وما سنة وما قانون، كجب بس كجب مساكت من النص. قال وهذا ما فهمه المفسرون، أكثر المفسرين التزاما بالأثر. الحافظ ابن كثير رحمه الله فقد ذكر الآية وعقب عليها بقوله وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو النصر الصباح في كتاب الشامل هذه القصة المشهورة. ابن تيمية طبعا بضيف هذه القصة في كتابه شنو قاعدة جليلة في التوصل والوسيلة، والقصة حجة عليه، استدل بها الأكابر الفوق. عن العتب قال كنت جالسا عند روضة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي. جئتك ما المدينة هو شنو قال؟ ماشي للمسجد، خليه مش للمسجد، ماشي للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفئا بك إلى ربي، ثم أخذ يقول يا خير من دفنت بالقاء أعظمه، فطاب من تيبهن القاء والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. شوف اللغة العربية بالسليقة، يا خير من دفنت بالقاء أعظمه. الشيء اللي قالوا عندهم طبعا كفر، لأنه نادش يا أخوانا عندهم مخلوق، وها والمخلوق كباش انه قال ناداه في حاجة قال ما بيقدر عليها، فعرفنا انه معتزلي، لأن المخلوق هو اللي بيقدر. ونحن عندنا اللي بيقدر من يعرف ان الخالق القدرة منه الله، عشان كده ما عنده التوسل ولا شنو ولا الاستغاثة، ما عنده علاقة بحياة المتوسل فيه ولا وفاته. يا خير من دفنت بالقاء عظم، ده هو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لكن هل يجوز اقول يا انه صلى الله عليه وسلم الأعمى يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتغفر؟ والصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استعملوه يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتغفر. الأئمة بوابوا لهم ده الشوكاني شنو يا أخوانا تحفة الذاكرين، بكرة في صلاة شنو يا أخوانا الحاجة كان عندك قرص صلي ركعتين وعدوا، وفي الدعاء فوق شنو يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتغفر. كده شنو يا أخوانا العماية ذاتها بكت لحد أنه ما في داعي ذاته للرد، ألف ألف دليل. يا خير من دفن بلقاء القاع الوتصق اعظمه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ما في زول دفنوه في وتعطل دقال اعظم منك ما في. الزول اللي دفنت قضامه في القاع في السقيعه في عرد احسن منك ما في. فطاب من تبهن القاع ذاته بقى شنو يا اخوانا بقى طيب، لانه شنو التربه دفنوه فوقها بقى طيب. والاكم الاكام شنو يا اخوانا التلول الارتفاعات الكرم زي بتاع الريسيرش ده والاكم الاكم جمع اكمه الكرب الكرب ما بتعرفوا الكرب يا اخوانا ما شفتوا ريسيرش ولا شنو العالي والواسع يا اخوانا. يعني القاع بسببك الوتى الصقيعة طابت، وبسببك شنو الوتل فوق الكرب عالي واتي زي الحي القرب هنا ده اخر البيت ما فيه عالي واتي ها بره طاط واقي ولا لسه. قال نفسي في جال قبر انت ساكنه. قال انا افديك يا رسول الله ما تموت انت اموت انا ده انا افديك. فديناه بالارواح لو كان يفتدى. قال القبر ده فوق شنو فيه العفاف افه فوق فيه الجوف فيه الكرم ها وفي شنو ما بتقدر تعده كله موجود فوق. الراوي ده يا اخوان العتبي شيخ الامام الشافعي. ثم انصرف الاعرابي فقلبتني عيني قال فرايت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الاعرابي فبشره بان الله قد غفر له. روى القصه كذلك البيهقي شنو صاحب شعب الايمان. قال وهذا لا يعني أننا نستدل بالرؤية، ولكننا نستدل بعدم اعتراض الإمام ابن كثير على القصة التي ساقها في تعرضه لتفسير تلك الآية، وما ذكره من إقرار العتبي للأعرابي في فعله وعدم الإنكار عليه لطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله الشريف. عرفنا يا أخوانا الشاهد ما يقول لك كما منامات وكذا وغير ذلك. قال داري يوريك على ان العموم بتاع الايه باقي ولا ما باقي. من اللي قال باقي داري يوريك المفسرون وعلى راسهم ابن كثير. شاهدنا انه شنو مقر بان العموم قايد ولا ما قايد. عشان كده انت بتتكلم ده ابن كثير تشيله من بيتك برضه قبوري. ما هو كده قبوري القبورين شنو ما مبتدع والمبتدع شنو يا اخوانا يبقى هجه. ما هو مبتدع ما هجه. يلا شيل ابن كثير من بيتك ده عشان نفهم بيتك ولا جريده ما بنخليها فوق اي كتاب بينطبع من بيتك ده. وهذا لا يعني قال كده. وقد استدل بتلك الايه اغلب الفقهاء على استحباب زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وانا خدت بالكم من كلمه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجه حاصله الان في الساعه الناس اللي جعلوا ان العلم الشرعي كله جعلوه انه رعيا لنفر واحد في الدنيا. ما في حلال ما في حرام الا شنو يا اخوانا نفر واحد بس. ابن تيميه هو اللي بيقول شو حلال يبقى حلال حرام يبقى حرام. ولو سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه حكمه ما بيكون شنو حجه في جميع الاحكام الشرعيه ولو صحابي المقرر في شريعه الله. لمن جعلوا انه الشريعه كلها راي لشخص واحد كتب الائمه خذ بالك جدا السلف وردت في كتب مبوبين باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مش المسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أها الشغل أنا بقى شنو ابن تيمية قرر قال لا زيارة ما للغبر ما للنبي للغبر للمسجد. أها طيب نسوي شنو عشان عندهم إمكانية وعندهم قروش. الآن ومن قبل الآن شغالين في الكتب تحريف أي كتاب ورد فوقه زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدفعوا تبعة تانية تكون جنون زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ده شغل الشغالي فوقه. وكتبت كتب في هذا الباب. ها النصيحة يا أخوانا نصيحتنا إلى إخواننا أهل الجيل قدمت لهم ووروهم كتاب كذا وموضوع كذا وكتاب كذا وموضوع كذا عشان تعرف كل شنو يا أخوانا دارين يصروا لها تقايا يا أخوانا يصروا رأي بتاع مني يا أخوانا بس رأي بتاع نفر واحد بس. الإمام مالك قبل 1250 سنة رواية محمد بن حسن الشيباني آخر فصل في الموطأ باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو عايزين نعرف بس كلمة الزيارة باسم القبر أقرأ كتاب أخفاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق آل بيته واللي سوق لك المصادر العجيبة القريبة ما بتقدر تنحرك الصفحات والأرقام كل الكتب سلفا وخلفا من المذاهب الأربعة كلها زيارة شنو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده تعرف انه دي بدعه في الدين جايبنا عشان تحضر منها كل الحضر. طيب اسمع الامام الشيخ علي جمعه بيقول لك شنو، وقد استدل بتلك الايه اغلب الفقهاء على استحباب زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما استحبوا قراءتها اثناء زياره روضته الشريفه. فزرت الروضه، شوف يا اخوانا قالوا الايه دي استحب تقرا هنا. فذهب الحنفيه، ما تقول انك انت داخل المذاهب الاربعه برا، كان جوا وراءنا ذيك الكتب بتاعت المذاهب الاربعه. فذهب الحنفيه الى استحباب قراءه الايه عند قبره الشريف. الكلام ده فيها كتاب يا شيخ، وفي الفتاوي الهنديه في اداب زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نصه. ثم شايف القوسين ولا ما شايفهم؟ ثم يقف عند راسه، عند راس النبي عليه الصلاه والسلام الشريف، عند راسه كالاول زي السابق، ويقول اللهم انك قلت وقولك الحق، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك. قال تقف هناك وتقراها قدام النبي عليه الصلاه والسلام. دي الفقهاء الحنفيه. جعل الأمومة ليه أخونا باقي ولا انتهى؟ طيب لأنه كان ما باقي، وليه يقرأ الآية بالمناسبة شنو؟ حتى القتة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، ولا ما عندهم خبر حنفية لحد الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى جوار الله عز وجل؟ عندهم ولا ما عندهم؟ عندهم، لكن الأموم قاعد ولا ما قاعد؟ طيب جميل جدا الكلام ده، ديك الأرقام يلا شيلها. ومذهبه ومن مذهب المالكية يقول ابن الحاج العبدري، العبدري من بني عبد الدار صاحب المدخل يا اخوانا، كتاب ثلاثة مجلدات في طبعة بعد الطبعات عن البدعة، يشدد عن البدعة شديد. عشان كده شنو؟ يتكلم في بعض الأشياء حتى بعد الممارسات الكلام بتاعت المولد يتكلم فوقها، عشان كده عجب كثير من المحرومين. لكن المشكلة شنو؟ زي الإنسان اللي قرأ وعرف من القرآن كم آية يا اخوانا؟ واحد بس وروح منه. وما قرأ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ما بيعرفها. يبقى لما تقلب ابن الحاج كان نسمع كلام ابن الحاج ايش اللي بيقول، ولو عرف ابن الحاج ليعرف ان ابن الحاج عنده قبوري لا يستحق الاستدلال به. اسمع ماذا قال ابن الحاج، شوف بين القوسين يا اخوان، اعمل لك القوس. فالتوسل به عليه الصلاه والسلام هو محل حتى احمال الاوزار. كونك تتوصل بالنبي قال ده المحل ذاته اللي الله بيحط لك الوزر اللي انت شاله في كتفك الكثير ده. لابن الحاج ذاته المهارب للبدع، وزور المستدل بابن الحاج مسكين كتاب عرف منه بس وروح منه ما بيعرف اي حاجه ثانيه ما بتقدر. لكن واثقال الذنوب والخطايا، اسمع، لان بعد شفاعته عليه الصلاه والسلام وعزمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب. ذنب كم بيجي قدر شنو انا بشيل منك؟ ليش يا مولانا؟ قال اذ انها اعظم من الجميع. ما في قال العظمه بتاعت شنو يا اخوانا؟ شفاعه النبي قال ما في حاجه ثانيه فوق لها، لان الشفاعه بقدر شنو يا اخوانا؟ الشافي وهو الفوق منه ما في مما خلق الله هذا خلاص شكل شنو؟ قال ما في اعظم من الجميع. قال فليستبشر من زاره ويلجا الى الله تعالى بشفاعه نبيه عليه الصلاه والسلام، ومن لم يزره فليقول اللهم لا تحرمنا من شفاعته بحرمته عندك امين يا رب العالمين. دل المالكيه قالوا الكلام ده، قالوا المذاهب الاربعه لا يعرفون عن المذاهب الاربعه شيء. طيب لسه ما كمل كلامه. قال ومن اعتقد خلاف هذا فهو المحروم. ده المحرومين ذاته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم النصيب. محرومين احنا من الحاج وصل سمعنا، ايوه سمعنا من لسه الكلام كله بتاع ابن الحاج. سمعنا من بعض الناس يتفاخر شنو يعني المدينه، ما مدينه شنو، انا حجيت وما مشيت المدينه في شنو؟ مع الافتخار حجيت وما مشيت المدينه في شنو؟ ما اظن يعرف من الدين اي حاجه، لانه كان بيعرف حاجه من الدين شنو كلمته دي بتطلي وطوالي بغادي، كان بيعرف شنو ما كفر يعني في شنو، يعني ما مشينا في شنو، ما بحج حجينا وما مشينا يعني بيقول شنو، ما ضروري يعني انت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مولانا عثمان الزبير، حد بالله شيخنا انا حجيت وما زرت قبر النبي. حجي باطل؟ قال له حجك مو باطل لكن باطل انت. هو كان بقى في بطلان وهو مساجد فرعوا لسه. قال ومن اعتقد خلاف هذا فهو المحروم. قال ألم يسمع قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. عند الحاج عنده الأموم بتاع الآية قاعد ولا انتهى؟ قال فمن جاءه ووقف ببابه وتوسل به وجد الله توابا رحيما، لأن الله عز وجل منزه عن خلف الميعاد، وقد وعد سبحانه وتعالى بالتوبة لمن جاءه ووقف ببابه وسأله واستغفر ربه، فهذا لا يشك فيه ولا يرتاب إلا جاهد للدين معاند لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله قال من الحرمان. آمين. ابن الحاج المالكي وذي الأرقام اللي أرجع عليها. وقال إمام الشافعية، إمام الشافعية أنه يا أخوانا لما نقول إمام الشافعية الشغل ما فيه نزاع، المجموع شرح المحذب روضة روضة الطالبين، القضاء المفتيين إليهم المنتهى، بس الروضة بتاعت النووي إليه المنتهى. ها لما يجي المجموع شرح المحذب في 110 مجلد كل شغل بتاع الإمام النووي. لما تقرأ المجموع شرح المحذب تصفحه بس، تشيل الكتاب تفتح تشوف الأبواب، تقول الشغل ده كرامة من كرامات الأولياء، لكن ما شغل كده عادي زول يقدر يكتبه ولا أمر بيسأل من تتصل لل تتحصل على معلومات زي دي، كرامة من كرامات الأولياء. قال بس شوفوا الصفحة وشوفوا الجواب شنو. قال شنو النووي ده نشوف. الجماعة يستدلوا بالنووي. وقال إمام الشافعي الإمام النووي في بيانه لآداب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستجيب الله مش برضو قال لك الأول الحتة ديك. ويتوسل فيه في حق نفسه. النووي. الأئمة عندما التوسل مستحب يا أخوانا. يتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه. هاي النووي ما عنده خبر أن النووي عليه الصلاة والسلام انتقل. النووي قبل 8 سنة عنده خبر يعني. أيوة. وهو يقول شنو قال؟ قال ويتشفع به ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن أحسن ما يقول ما حكاه الماوردي. النووي يحكي عن الماوردي الشافعي. الماوردي هو كتاب صاحب كتاب الحاوي. عنده الحاوي يا أخوانا في نام من 14 مجلد شافعي المذهب. قال والقاضي أبو الطيب ده التبري شافعي برضه، وسائر أصحابنا كل أصحابهم الشافعية عن العتبي مستحسنين له. شوف سائر الشافعية شيخ المحدثين وفقهاء وأصوليين البقرر على الحل والأرض يقول مستحسنين له. ها قال كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عربي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. شوف عامل لك النقاط إلى آخره. ثم ذكر القصة التي أوردها ابن كثير. الكلام ده نجي شنو المجموع الإمام النووي المجلد رقم 8 يلا صفات كده كده تلقى الكلام ده. وفي مذهب الحنابلة يعني ممكن يقرأ ورسل؟ أي ممكن ممكن. وفي مذهب الحنابلة لقينا مذهبين ولا شنو ده التالي يلا المهرون ذاته قال حنبلي لكن ما بيعرف المذهب بتاعه. ايه المشكلة صدقوش شاير كده يقول شنو انه كلنا ما بيعرف الجواه وشنو. نشوف الحنابلة قال شنو. يرشد الإمام ابن قدامة إلى تلاوة تلك الآية. ابن قدامة اتضع على أنه شنو يا أخوانا قبوري ولا ما قبوري؟ قبوري. ما تستدل بالقبوري تقول قبورين دلال دلال دلال. ابن قدامة 14 مجلد من الوتك تبقى قدر كده. الآن يعني تقريبا الله أعلم ما بين 1,500,000 و2,000,000 ده سعره. من الوتك قدر كده 14 مجلد بالمقاس الكبير. فقه مقارن. ده يعتبر ياهو الفقه الحنبلي ذاته. قال ابن قدامة زي الفقه كأنه بتاع الحنابلة ما موجود. كدنا نشوف إليه المنتهى. ليوم الليلة الحنابلة ما جابوا واحد شنو ما ولدوا واحد مثله ابن قدامة. نسمع ابن قدامة ده برضو بقى ليهم شنو يا أخوانا قبوري. هذا يقول ابن قدامة قال قال يرشد الإمام ابن قدامة إلى تلاوة تلك الآية ومخاطبة النبي بها وطلب الاستغفار منه منه ذاته. ما تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهى الأمم بتاع الآية. الجواد اللي بيفضه هنا في سماء بيعرفوا شيء في الكتب. قال منه في آداب زيارة قبره الشريف حيث قال ما نصه، شايف القوسين ولا ما شايفه؟ يلا من القوسين ده اللي شنو. ثم تأتي القبر ها تولي ظهرك القبلة، يعني بمجرد ما استقبلت النبي تأتي القبلة شنو ظهرك. الإمام مالك أستقبل القبلة أبو جعفر المنصور وعدو أم أستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعدو. إمام مالك قال شنو، ولن تصرف وجهك عنه فإنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله، بل استقبله واستشفي به فيشفئه الله فيك، فالقاضي إياد ليحصل في الشفاء. أو عقاد صحيحة ونص كمان أها يقول شنو، قال وتستقبل وسطه وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه وعباده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله حتى أتاك اليقين، صلى الله عليك كثيرا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اجزي أنا نبينا أفضل ما جزيت به أحدا من النبيين والمرسلين، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يقبته به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد أتيتك مستغفرا من ذنبي. أتيتك جل المسجد طبعا لابنه الآية دي أخونا توليت وفشل المؤتمر اللي كان ينعقد في جدة في عهد فهد. المحرومين قالوا أقرب الغربات نكسر القبة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام دي، قالوا من أقرب القربات. طيب قالوا دارين نمنع الزيارة، فهد قال لك ما بتقدر الشغلانة اللي ما بتبقى، وكان الشغل شرعي نمنع زيارة النبي دي. خلاص نرجع عليكم العلماء بتاعنا العالم تعملوا مؤتمر عشان تنهي جاوا شنو لما المغرب. قال لهم دارين نمنع الزيارة وليش شنو؟ قال أنا زيارة هي للمسجد والناس قاعدين يجوا للقبر ما جايين للمسجد وكذا. قال مين اللي قال لكم زيارة للمسجد؟ للمسجد. قال لهم للقبر. قال ما قريت القرآن ولا شنو عرفتوا؟ الله قال شنو؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم شنو؟ جاءوك. جاء ده فعل والكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب بجاء. المؤتمر انتهى هنا بس. جاءوك بيجوا للنبي عليه الصلاة والسلام. جاءوك لمن يوم ما الله قال ها؟ قال لحد ما تقوم الصلاة جاءوك جاءوك جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام جاءوك. الجماعة يا دوبهم تقول الآية ما بعرفوها في القرآن ولما بيعرفوا معناها تسطيحة بتاعت من جد دارين يطبقوا أهل العلم، فشان لما المؤتمر قاموا قال لهم قوموا ما عندكم أي حجة. طيب من دارين نقول شنو؟ قالوا شنو؟ أي حاجة بدا أي حاجة. الدعاء ده ذاكر ابن قدامة ها مفتي كبير الدعاء ده ابن قدامة ولا ما بقي لي ده هذا دي ما بدعة دي ما بالحنابلة وأي بدعة دلالة وصاحبها في النار. هو ابن قدامة برضو كذلك في النار الحنابلة ما بيعرفوا أي حاجة مساكين. طيب يقول وقد أتيتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي فأسألك يا ربي أن تجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. اللهم اجعله أول الشافعين وأنجه السائلين وأكرم الآخرين والأولين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم يدعو لوالديه ولإخوانه وللمسلمين أجمعين. ده المغني بتاع ابن قدامة جدا لكم دي الأرقام والصفحات. هل فضل يا أخواننا اللي محروم يقول حاجة ثانية من الحنابلة؟ كان يسكتوا ما في داعي للكلام. يلا السبب في ذلك شنو؟ أنه الدول الإسلامية وغير ذلك بهم أمر السياسة بنسبة 99% ونص أكثر مما يعني ما من أمر الدين. هذا من كان الأمر كذلك كان كذلك، وإلا لكان خلص زيارة بقى شنو؟ زيارة شرعية، نقيم هناك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده، فلا شك من شك ولا شرك من شرك. أنا مشيت بين حجيت بقول لبيك اللهم لبيك قدام شنو؟ لا شريك لك. وهنا كل يوم نقول وأشهد أن محمدا شنو؟ عبده ورسوله. ثاني ماشي المدينة نعبده وحم. يا أخي تفهمنا الناس من شنو أسألهم؟ تفهمنا الناس من شنو قالوا؟ عشان ما يعبدوا، عشان ما يعبدوا منه؟ عشان ما يعبدوا النبي هنا في المدينة مش بيمنعوهم عشان ما يعبدوا النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هيعبدوني. أنت بتعرف أكثر منه طبعا. طيب هو قال ما بيعبدوني، اللهم لا تدع القبر وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في الموطأ وغيره حديث صحيح. الله ما تدع القبر وثنا يعبد، معناه شنو؟ قبري ما يبقى وثن، الوثن هو الصنم. يعني ما بيجي يوم من الأيام أنه قبر النبي يبقى شنو يا شيخ؟ صنم، يعني يعبد من دون الله. تبي تمنع الناس ليش؟ عندك فهم وعلم فوق الشريعة، ما بتعرف الكلام ده عشان تعرف. خايفين على الناس من الإشراك. روى البخاري في الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل أُحد فصلى عليهم صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرت لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والله إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي شيئا. النبي لا من يقسم يقول أنا ما أخاف لكم من الإشراك، أنت تخاف علينا أكثر من النبي؟ ما في داعي يا أخوانا للعقيدة الفاسدة دي، ما في داعي ليها، ما في داعي. ولا ما وعد الحديث يا أخوانا، النبي قال ما بخاف. أنت تقولنا الناس ليش نو؟ ها الإشراك، النبي قال أنا ما بخاف، أنت تخاف؟ عنده دغينة تجاه النبي بس. مثلاً شغل فاسد. ها وصرها العلامة الرحيلاني من الحنابلة باستحباب قراءة الآية عند قبره الشريف أثناء الزيارة، حيث قال في إرشاده لخير ما يقال أثناء الزيارة ما نسوا اللهم أجزي أن نبينا أفضل ما جزيت أحدا من النبيين والمرسلين وبعث مقاما محمودا الذي وعدته يقبته به الأولون والآخرون. معناه تديه المقام للأولين والآخرين، لا من تأخذه من غيبة يتمنوا أن يكون عندهم المقام الزيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد أتيتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، فأسألك يا ربي أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياتك. ذكر ابن قدامة. اللهم اجعله أول الشافعين وأنجه السائلين وأكرم الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين، ثم يدعو لوالديه والإخوان وللمسلمين أجمعين. مطالب أولي النهى للرحيباني ده برضو حنبلي يا شيخ، عشان كده شنو يا أخوانا المحرومين كتبهم ما لا يا أخوانا ما بيعرفوها مما سبق. خلاص الفصل انتهى. نعلم أن جميع المذاهب يستحبون قراءة تلك الآية عند الروضة الشريفة ويعتقدون أنها باقية وهو ما عليه أمة الإسلام سلفا وخلفا ولا إبرة لمن شذ. يقصد ابن تيمية ولا ما وقع عليه يهوداته، كان في واحد غيره عشان نعرفه. لمن شذ منها قال عن ذلك الفهم، فاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قال لا يمنعه العقل ولا نقل. وقد صح اسمع كلمة وقد صح دي بثقة الجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ها تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت لكم، والله تعالى أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده. حسن الآية بتقول شنو يا أخوانا؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم منه طيب الحديث ده هو صحيح مثل البزار. النبي قال حياتي خير لكم وما تخير لكم، حياتي خير لكم عشان شنو؟ تحدثوني وانا احدثكم. واذا كان مت برضو قال موادين ده خير لكم. ما له قال تورط علي اعمالكم، ده شغل امتك. في ناس شغالين ليليه بيمدوا النبي، ديل بيقروا القران، ديل بيعملوا الذكر، ديل عاملين صلاه على النبي، ديل بيقروا العلم، ديل بينفقوا للمساكين، تعرض علي التفاتر كل يوم. قال فما وجدت فيه خيرا نحمد الله، انا قلت نعمه كبيره والله. وين وجدت غير ذلك كمان شنو؟ استغفرت لكم. شقال الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله. لا ما وقع عليك. هذا شوف الحديث رواه منه. أخرجه البزار في مسنده كشف الأستار بالرقم كذا، وأخرجه الحارث بن أبي أسامة والحيثمي، وأخرجه الدليل في مصره، وذكره أبو بكر حسن مجمع الصحيح، وأقوه بقوله ورجاله رجال الصحيح. طيب صحح الحديث منه. قال عنه الحافظ العراقي في تحت التهذيب صفحة شرك إسناده شنو جيد، وصححه الحافظ منه المناوي في فيض القدير تشرح له أشر عن في حديث السيوطي، وتعجب ممن زعم انه مرسل. قال الزول قال مرسل لشنو؟ عجيب. وقصاه جمع كثير من الحفاظ منهم النووي وابن التين والقرطبي والقاضي اياد والحافظ بن حجر. صحيح ولا ما صحيح؟ ما اجتمع ثلاثه من المحدثين المتقنين في تصحيح حديث ضعيف. دي قاعده عشان تعرف المحدث ده اخونا ما شغل ساكت، كرامه من كرامات الاولياء. ثلاثة منه من المتقنين يجمعوا ثلاثة على تخريج حديث يصححه من غير ما يذكر الإشارة ولا إشارة لها، ويطلع الحديث ما صحيح. قال ما في إلا يقول ضعفه الألباني، حتى لا يقول ضعفه الألباني، أها حس ضعفه الألباني. العراقي قال شنو أهل العلم عنه؟ قال هذا الحديث لا أصله، كم بحثت 20 سنة ما بتلقاه، 20 سنة ما بتلقاه، 30 سنة تفضلنا ما تلقاه. قال هذا الحديث كذا إليه، هو اللي خرج منه العراقي الحافظ بن حجر العسقلاني تلميذه، هو اللي خرج منه يا أخوانا، هو اللي خرج الحيثمي برضه تلميذه، صاحب مجمع الزواج في منبع الفوائد 10 مجلدات. أي حديث ورد في شنو؟ في مسند أحمد ومجمع الطبراني الكبير والصغير والأوسط وأبو يعلى والبزار، ولم يرد في البخاري قال سماه زايد. الزوائد إلى زايد مقبول وزايد غير مقبول عملوا في أشر مجلدات بالمقاس الكبير، هو المرجع بتاع أهل العلم في الجرح والتعديل. التلميذ اللي منه العراقي، العراقي قال الحديث صحيح. العراقي هو اللي ولد لكم وخرج لكم أمير المؤمنين في الحديث، حافظ الدنيا الحافظ ابن حجر العسقلاني ده شنو يقول صحيح. الإمام قاضي عياد أول زول شرع مسلم يقول الحديث صحيح. القرطبي عمدة المفسرين يقول الحديث صحيح. النووي يقول الحديث صحيح. ابن تين أول زول شرح صحيح البخاري قال صحيح. مالكي كل كل يصير الحديث يقول ضعفه الألباني. شوف شو شغلنا ضعفه الألباني. ألباني كيف يعني؟ يعني خلاص إذا كان أنه ده كله بيسوي الحديث وكله بس نترك الحديث عشان ضعفه الألباني. ما نقش عنه يكون شنو يا أخوان الألباني تسييس دخلوه غير المسلمين في كتب المسلمين عشان يشيل الأحاديث يرميها غادي، وليس بغريب، وقد قيل ذلك وكتب. الكل يقول نصحه، إذا كنت أعفو الألباني، الألباني ما دعس عنده كم سنة؟ الله يلي هذا 6 سنة. العجمي ده ما قبل كم سنة كده وريدي؟ 7 سنة. 7 سنة. الألباني في حياته شنو يقول ده الثقاف، قال بدؤوك للمناظرة تجل المناظرة. أبا. قال ما اجتمعنا معاه إلا فر مني، كتب الكتاب الكلام ده في كتابه. تنقيها الفهوم العالية بما ثبت وما لم يثبت من حديث الجارية. ده الزول الناي مهامي في سوريا تحداه، قال لي اسمع عامل دجة وصحاب الألباني، عايز منك 10 أحاديث بس منك بأسانيدها. حدثني فلان فلان فلان عن فلان فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بس بإسنادها. قال ما بقدر. قال أنا محدث كتاب. تعرف محدث كتاب يا أخوانا شنو اللخبطة كلها؟ جابها محدث كتاب. كيف المحدثين السابقون دول شنو كانوا محدثين شنو يا اخوانا؟ الصدر. ليه معنى ما معنى محدث الصدر؟ محدث الصدر شوف الامام البخاري بيكتب كتاب التاريخ الكبير عمله في 10 مجلدات، ترجم ل 40,000 راوي. كان ذكرت له واحد ولو بالونس يعرفه انه جبريل قال هو فوق شنو؟ كان قال فوقه صحه بيعرف، قال فوقه ما ثقه يعرف، كان لقاه في كتاب اخر يعرفه ما يشتبه عليه، واسمه شنو؟ حافظ الصدر. عشان كده ما بيجي في كتاب واحد يقول شنو ثقة وثاني يرجع يقول شنو ضعيف. يجي الحافظ ابن حجر الأسقلاني يشرح البخاري، كان شرح البخاري شرح في 14 مجلد، مقدمة فقط أمرها في مجلدين. أي حديث أوده في فتح الباري كان سأل يعرف ويعرف محله وقال فوق شنو، لأنه محدث شنو سطر. السيوطي أملى 300 ألف حديث من صدره. كان سألت عن أي كتاب، الألباني في كتاب يكتب في الكتاب ده يقرر أنه فلان ضعيف ولا يجوز يأخذه بروايته، كان يمين في كتاب آخر يكتب شنو يقول صحيح، وثاني يكتب هنا يقول شنو ضعيف، ثاني هناك شنو صحيح. كسرت منه لحد ما أهل العلم كتبوا له شنو التناقضات بتاعته، الثقافة عمل له شنو كتاب. خش في النت اكتب تناقضات الألباني، هسه خش هسه عادي خش هسه بس خش في النت تناقضات الألباني الواضحة. الثقافة قال تناقضات، أنا طلعتها في 7000 موضع، 7000 موضع تناقضات الألباني، 7000 موضع. قال لكن يا ثقاف ما فيها حديث هو صحها ورجع من تصحيحها وضعفها، رجع قال أي حديث صحه ورجع من تصحيحه أو ضعفه ورجع من تضعيفه قال أنا ما بورد، بورد حديث واحد بس هو الحديث اللي ضعفه، ها مشى في كتاب آخر وصحح حديث وفي إسناد نفس الرجل اللي من أجله ضعفه وهو لا يدري، وده الكتاب. وبفضل الله أنا قريت كتاب تناقضات الألباني، التناقضات الألباني الواضحة عمل حسن الصحاف، كل مجلد ضمنه 500 حديث، يبقى دير كل من يسوي الحديث يقول لك شنو ضعفه الألباني. شغل شنو أخوان الطلبة الأكاديميين المساكين ما بيقولوا في الجامعات والمدارس وغيرها، يود لهم أي كتاب يقول صحاف الألباني ضعفه الألباني، صحاف الألباني وضعفه الألباني. أخوانا دارين إحنا نفوت نكمل الباب ده ونمش، لكن في ضرورة بتخلينا نتكلم. الشيخ موسى معي ولا نايم؟ نايم؟ مشغول معاك مشغول. كويس، الدائرة مشغولة. المحدثين الأوائل اللي سبقوا ما في زول بيخلو من خطأ. أكبر زول وجد له أخطاء في الأحاديث كونك حكمت عليها أنها ضعيفة وهي صحيحة أو صحيحة وهي ضعيفة. أكثر زول وجد له أحاديث أنه قلت فوقها كثير عددها بالعشرات ما بلغت المئات. فهمتوا الكلام ده ولا ما عليه؟ المحدث المتقن للحديث لو حفى حفوة، لو قلت غلطة ووقع في الخطأ في التصحيح أو في التضعيف أو تناقض، التناقضات تعطوا لتكون شنو؟ بالآلاف ولا بكم؟ لكن بالمئات ده شنو؟ ما موجود على الإطلاق. في المحدثين كلهم اللي اشتهر عندهم بأنه زول اللي تحامل وحفواته بقت كثيرة، خلق ابن الجوزي ده. ابن الجوزي شنو عمل كتاب سماه شنو الموضوعات الكبرى، شدد ابن الجوزي حتى ذكر حديث في صحيح مسلم جابه في الأحاديث الواهية الضعيفة وهو ما جايب خبر. عشان كده السيوطي قال في الألفية وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهم من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن، ومن غريب ما تراه في عالمي في حديث من صحيح مسلم. إحنا أنه يا أخوان الأخطاء بتاعت المحدثين بادرة لشنو؟ لإتقانهم، لأنه كانوا شنو؟ شايلين وين؟ الصدر. طيب ناخذ نموذج واحد بس من النماذج بتاع الألباني عشان الناس اللي بينقروا في الجامعات والمعاهد قال لهم صحاح الألباني. أربع كتاب، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، الألباني شكاين كده النص شرط كده، قال ده صحيح وده ضعيف. تصحيح منه لكن تصحيحه لما وقع عليه اسمه ضعيف أبي داود تبع براو، وصحيح أبي داود تبع براو، ضعيف ابن ماجة تبع براو، صحيح ابن ماجة كتير أربعة دي كلها. إلا من سواهن في مجموع الكتب الأربع ضعف فوق كم يا شيخ؟ 690 حديث قال ضعيفة. بعد ما طلع سنن الأربع الدكتور محمود سعيد حس الآن حي يرزق من تلامذة النام القماري، درجة محدث على طريقتي المحدثين وعلى طريقة الفقهاء، وتحصلوا على العالمية الدكتورة دي خليها العلم المحدثين الأوائل وصلوا له. جقال نوريكم الألباني ده هو شنو، وضع كتاب وسماه التنبيه بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف، 600 حديثا ضعفا وتزين الألباني. قال له ولا واحد ضعيف ما فيش. اسمع الكلام ده يا أخوانا، لم تحصل في الكون مما ربنا بعث نبي عليه السلام ما حصلت دي في الدنيا كله على الإطلاق. يا أخي قلت أكبر حفوات في العبي كم؟ عشرات. العشرات دي حصيلة العمر كله ده في السنن الأربعة بس 990 حديث. الألباني يرمز لها بأنها ضعيفة، والدكتور محمود سعيد قال بتحداك ولا واحد ضعيف معي. الكتاب لنا بفضل الله قرينا واطلعنا عليه، وهنا الحاضرين في ناس قروا عملوا في 7 مجلدات. يجيب قول الألباني، يقول الألباني قال حديث ضعيف، يجيب قال صفحة كده قال كذا رقم كذا، بعد ما يستوفي كلام الألباني كله يجي ينقض كل حلمة. يجيب الحديث، يجيب الشواهد، ويجيب كيف ترقى وكيف كده صحيح وكيف طلع حسن حسن وصحيح حسن وصحيح، طلع له 990 قال ولا ضعيف واحد ما فيها. طبعا ما حصل في التاريخ يا شيخ مما ربنا بعث نبينا عليه الصلاة والسلام. بعد ما كتب الكتاب ونشر، واحد جدار ينتصر للألباني، اسمع العجب العجاب عشان تعرف أنه الألباني لو ما أنه الدين ما عنده سيد، ما كان الدين ما عنده سيد إلا الله، ما في ذلك يرعى الدين، ما تسمع عالم العربي وعالم الإسلامي كلام في الخشب كثم لكن ثم ما في. يظل دار ينتصر للألباني، ألف كتاب وسماه شنو يا أخوانا، ها براءة الذمة في نصرة السنة. أنا جيت دار نصر السنة للألباني ولا الدكتور محمود سعيد، بس دار نشوف الكلام بقى صحيح أنا أواهبه. عمل كتاب، انت دار تتعجب كتاب في 7 مجلدات، عمل كتابه زي 275 صفحة. ها قال الألباني 690 الضعف هذه أصاب في 27 بس، بدار ينتصر له يا شيخ. الباقي كلها شنو زي ما قال الدكتور محمود ماله صحيحة. طيب شوف الفساد في الألباني، يعني 900 حديث وكم وسبعين دي نفقها في البحر وهي صحيحة. كان اتهموك بأنك انت داير ترمي الدين شنو يعني غريب، 970 حديث داير ترميها في البحر، قال خلاص دي ما يشتغلوا فيها. كان يتهمك بأنك ما مسلم شنو ما غريب، ما في غرابة في ذلك. وقع لكم الإحصائية دي ولا ما وقعت لكم؟ بعد ما طلع 27 صار 27 دي زي ما قال الألباني. الدكتور محمود ما قاعد عمل الانتصار التعقيب واللطيف للكتاب، الانتصار لكتاب التعريف، طلع 27 ما فيها ولا ضعيف ولا واحد. قال أنه 990 الكتاب الألباني ما فيها ضعيف ولا واحد. لو كان الدين ده عنده سيد عنده مرجعية زي ما أنه جعلنا الحاجات بتاعت الدنيا دي عندنا مرجعين هنا، ما كان الكتب بتاعت الألباني دي سمعت، لأنه طبعا حرام في الشرك. عشان كده الناس يعود يأخذ الكلام ده. هو عنده علم ده، هو علم جاو العلم جاو، يقول لك فرعون الألباني حس ده الألباني كاتب فوق ضعيف هاو ده جنيه. وانا شوف الأصفهوياتهم، يلا انتهى الباب إن شاء الله. ما بيروا أن جاه العلم، لكن ما بيعرفوا الكلام ده، عشان كده حصل الحقائق جادوا بقت تظهر الناس. ما أهمية حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي حدود تلك المحبة، وما هو الفاصل بين حد المحبة والمقالات المذمومة. دعوة التوحيد دعوة المذمومة الما يجي أصل داري جالو شنو، ما في بس على البيت لا محبة ولا إناي، ما لو كان حبيناهم ما المحبة ما بتوديك للإشراك يا شيخ، بتوديك قمة في التوحيد. وما تخش الجنة كله إلا بها، يعني كيف تصلي تصوم تزكي تحج وتصلي بالليل كما حبيت على بيت النبي تخش النار، هو اللي قال كده. لما واقع لك بالعربي تخش النار كده يا وزيدة، ما على كيفك يلا نفسها بيقول شنو ولا. الجواب قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الله قال للنبي كده، يقول لهم الناس كل واحد من العصر ما بيقول شنو، قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. النبي بلغ الرسالة، أديته شنو شيخ عثمان، أديته شنو قدم كده شنو، يبقى قال أنا ما دار منكم أي حاجة، لكن دار منكم حاجة واحدة لم يحق عليك كتا. الله قال له قل كده، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا استثناء، دار منكم حاجة واحدة بس، المودة في القربى أقرباء دين يودوهم وتحبوهم، محبتهم دين ولا على كيفي، بس كان دار نحبهم كان دار نحبهم. دش ما بيعرف المسلم المحروم، هو بيقول أنه محبتهم دين، يعني ما لي وما له، أوي لا له ما رئيس محلية ولا وحدة ولا شيخ بلد ولا أمدة ولا هناي، لا لا لا لا أفضل عندك. الله قال قل لهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا، لكن أعرف منكم هذا وادي إلا المودة. المودة دي شنو يا أخوانا، ها في شنو في القربة الأغربة أقاربة أي ها سبعة أغرباء بتاع إنه أكثر من آل بيته يبدو الآية وصح عن سعيد بن جبير رحمه الله أن قال في معنى هذه الآية لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة أي بطن بطن بمعنى أي خشم بيت في قريش إنهم قرابة من النبي عليه الصلاة والسلام فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة القرابة دي شنو يكون في وصلة قال فهذه توصية لقرابته يأمره الله أن يبلغها إلى الناس الله أمر أن يبلغ الناس عشان ما تقول أنا ما أعرف هوي لا بد تعرف وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب آل بيته والتمسك بهم ووصانا بهم عليهم السلام أجمعين حي آل الحج يجوز أن يقول لهم عليه السلام قال له ما يجوز بالبخاري كذا غير على البيت ذات يجوز عليه السلام الجماعة بيقول إيش لقى قال مهدي عليه السلام مهدي مهدي ما يقول عليه السلام قال مهدي عليه السلام قال وأنا صلى الله عليه وسلم ولما تسمع أنا صلى الله عليه وسلم تشوف ذكرنا معصية جائزة وقالوا بها جماعة اللهم صل على منو آل أبي أوف والحديث الصحيح في البخاري الإمام النووي يقول في الأذكار واحدين قالوا يجوز الصلاة على غير النبي استقلالا نراك استدل بهذا الحديث وآخرين قالوا يجوز لكن تبعه أما على بيته ما في واحد من أهل القبلة قال ما يجوز تقول شنو عليهم السلام تقول السيدة فاتمة تقول عليها السلام سيدة علي عليه السلام كده على البيت تذكره وتقول شنو عليه السلام ولا واحد من أهل العلم قال ما جائز ده ما في اللهم إلا أن يكون واحد شنو داخل القابة أو الحجر وما معروف هو ذات شنو الشعب يقول أبو طالب عليه السلام يلا دي عندنا ما صحيح نحن عندنا ما صحيح لأنه عندهم هم بيقولوا أبو طالب شنو أنه أسلم وأخفى إسلام موجود عند السنة موجودة هاي السنة في اللي ذهب إليه لكن جمهور السنة بنسبة 99.9% لأنه أبو طالب لم يسلم أصلاً مطالب كان يطلب ضارب دحلان ما قلنا 99.9% قلنا الصنة ولا ما واقي ليك 99.9% الشيخ أحمد دحلان مفتي مكة المكرمة صاحب الكتاب الدرة الثانية الرد على الوهابية هو صاحب كتاب شنو سماه أصل المطالب في نجاة أبي طالب قال أنه أبو طالب شنو أخوانا ناجي من النار ما داخل ما مشرك وها هم شنو طيب يقول أول حاجة الرواية اللي وردت في البخاري قالوا ما متصلة ليش نو يقول لأنها جاءت من رواية سيدنا أبي هريرة وأبو هريرة أسلم سنة 7 من اتفاق في المدينة وأبو طالب مات في سنة 10 ما بين وفاة أبي هريرة ما بين وفاة أبي طالب وإسلام أبي هريرة 10 سنوات ها قالوا رواه أمن عشان كده قالوا ده مرسل ولا تقوم به الحجة بالدليل على أنه أبو طالب قال شنو استدلهم بأدلة كثيرة لكن عندنا شنو الرواية بتاعت الصحيح مقدم عليه استدلوا قالوا أول حاجة السيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب فلما واقع إلينا دي أم النبي عليه الصلاة والسلام الثانية بالاتفاق أنها مؤمنة وهي زوجة لابنه أبو طالب لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين أبي طالب وبين فاطمة بنت أسد وهيجينا حديثة اللهم اغفر لأمي النبي قال فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي ورقت في اللهد واتجع غوبه وقال الكلام ده دي واحد يقول النبي ما فرق بيناتهم قال ده الدليل قالوا على إسلامه قالوا لو أظهر إسلامه لما كان استطاع أن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن من حيث الظاهر معاهم ومن حيث الباطن ما معهم ده الدليل الأول الدليل الثاني بيقولوا كتب السيرة كلها بتقول العام اللي توفى فوق أبو طالب يسمى بعام شنو هو سيدة خريجة قالوا أو يحزن النبي عليه الصلاة والسلام لموت الكافر باستفهام كده ده رقم ثلاثة بيقول حديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل لما أسلم عقيل مؤخرا في سنة 7 النبي عليه الصلاة والسلام قال له أحبك حبيني ها أحبك لقرابتك مني ولعلمي بأن أمي أبي طالب يحبك قال كيف يكون أبو طالب شنو كافر قالوا وكمان كذلك هناك قال ولقد شهدت قال ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا قالوا الإيمان شنو عمل ولا إقرار قالوا ما أقره والقصيدة عنده نونية كابتن عدد من اللي آخر يعني. لكن هذا ما ذهب إليه شنو الشيعة. جمهور على السنة والجماعة أخذوا بهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام سئل أمك أبي طالب، أمك أبو طالب كان يخوتك ويدافك عن هل أقميت عنه شيء؟ قال أخرجته من قمرات إلى دحداه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. شكل السنة في نسبة 99.9. نحن نتم الكلام ده الآن كلام ما بينتهي إن شاء الله. أها يلا بيقول شنو؟ بيقول وقد أمرنا الله وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخبز آل بيتي والتمسك بهم ووصانا بهم عليهم السلام أجمعين في كثير من الحديث يعني شنو الشريفة. نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تظن إن أنا شنو زي ملك وخلاص نقود دالة جمع البشر يموت ويتوفى أنا برضو كذلك. يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. هل هو ملك الموت يا رسول ربي يجي يقول لي العجل تم نجيب سوالي لدعوة الله. قال وأنا تارك فيكم ثقلين حاجتين مهمات. وقال أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحسن الراوي قال على كتاب الله ورقب فيه ثم قال وأهل بيتي. ارتفقكم حاجتين كتاب الله وعلى بيتي. قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين يرى الحديث البيروي من الصحابي ومن ومن أهل بيته يا زيد. زيد بن أرقم وراء الحديث أليس نساؤه من أهل بيتي؟ قال نساؤه نعم من أهل بيتي ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال يجب أنه على البيت شنو عامة كبيرة خلاص. قال ومن هم؟ قال هم آل علي من الناس الحسن والحسين وعال أقيل أخوه الأكبر منه وعال جعفر برضو أخوه الأكبر منه وعال عباس قال هم شنو عمه. وقال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. الحديث في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ قال لهم أن الناس ترك لهم الكتاب وترك لهم على البيت. وقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. العترة بمعنى العلاوة بتاعتي. قالوا أصل العترة العود في الخلل الواقف على حيله اسمه العترة. قالوا الضب اللي هو الورم بليت مرة واحدة بمجرد ما طلع من جهره كما شحام كده يروح يبقى دهبان ما بيعرف بيته. يلقى له شجرة شنو يتعلم بها يعرف بيته بس كان الشجرة دي بيعرف عبرها شنو بيته. الحجر أو الحوت اللي بيتعرف به اسمه العترة. العترة معناه علامة. ثم استوملت عترة الرجل بمعنى شنو أهل بيته عشان كده عترتي أهل بيتي. قال فنحن نحب الله حبا كبيرا وبحبنا لله أحببنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبتنا بحبنا لله سبحانه وتعالى قال أحببنا قال رسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان نافذة الخير. شباك جاب لك الخير ده كله هو ده بس ليك شنو نافذة بتاعت الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلوا لينا نحن التي رحم الله العالمين بها. وبحبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم أحببنا آل بيته الكرام الذين أوصى بهم صلى الله عليه وسلم وعظمت فضائلهم وزادت محاسنهم. يعني ما ممكن تقول أنك إنت تحب الله وما تهب منه النبي وما ممكن تقول تحب وما تهب منه يا أخوانا آل بيته. ومن اللي قال طيب كما حبيت آل البيت كمان نخش النار؟ هو اللي قال السيوطي عنده كتاب اسمه إحياء الميت. هي الميت 40 حديث كلها في فضائل على البيت. هي الميت في فضائل على البيت جايب الرواية عن كم جايبهم؟ 62. هو أصلا كان مقرر 40 لكن لما جاء في الاتباع طبعا في حديث أخرى ألحقت في الاتباع بها. يقول شنو رواية مرفوعة ولو أن رجلا صفن بين المقام والصفا ومات وهو مقسم على بيت محمد دخل النار. فنحن قال فموقع محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أعماق قلب المسلم وهو مظهر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلا ما في زول قال بيحب النبي وما بيحب آل بيته ده أصلا كذاب. ما ممكن. مو صار دائرة. بس أهل بيتك دير ما دائرهم. يبقى دائرهم دي صحيحة. كيف مشكلتهم شنو؟ وهم آل بيتنا صلّم أكبر من كده. مش محبة دفاك التبعية. محبتهم عبادة لله عز وجل. ولا ما واقع لك يا شيخ. ها ما تقول شنو؟ ما يقصد السوق يقول لك التوحيد انت زول دار تبارك انت مالك وماله كويس كده خش الجنة انا شفت خشها فيها شايف من اعماق قلب المسلم وهو مظهر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحبه احببتهم قال كما ان محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي مظهر محبة الله فبحب الله احببت كل خير فالكل في جهة واحدة وسائل توصل او توصل للمقصود والله يفهمنا مراده والمقالات قال لا تكون في المحبة أسمع الشيخ محبة دي بس كونك تحبه قال القلوب ما فيها أصلا المحبة شنو قال ما فيه قلوبك تقصير إذا ما مدحته فكن مفلقا فالأمر على وأبلغه الجماعة قال له فيش في قلوب قال القلوب لا بد تفهم قال في المحبة قال ما في قلوب قلوب اللي في حاجة تانية محبة دي هاي قدر الحجر بتاعك قدر الزناد بتاعه اللي قال القدر ده كله مطلوب لما يقول له ما بيتفرشك اي صديق ولا هنا كلها مطلوبة قال لا تكون في المحبة وإنما تكون شنو في الاعتقاد المغالاة لكن محبة قال ما مطلوبة هي ها والمطلوبة شنو فطالما أن المسلم سليم الاعتقاد فلا حرج عليه في المحبة لرسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فنحن نعتقد أنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد هو رسول الله وأن الأنبياء معصومون وخير الأنبياء من الإطرة الطاهرة والصحابة الكرام ليسوا بمعصومين إنما هم محفوظون بحفظ الله للصالحين هنا نأخذ بالنا جدا في فرق بين شنو بين المعصوم وبين المحفوظ الشيعة هم بيقولوا أهل بيتهم شنو أهل البيت يقولوا معصومين والسنة يقولوا المعصوم من هو النبي عليه الصلاة والسلام دين الجمهور المعتزلة يقول شنو الأنبياء ذاتهم ما معصومين الأنبياء ذاتهم ما معصومين ماذا بتاع المعتزلة لكن على سنة الجماعة أنه شنو الأنبياء معصومين ولا رسم النبي عليه الصلاة والسلام طيب إذن يبقى الجماعة ذلك شنو محفوظين طيب الحفظ ذا كيف جبت من وين من وين جبت أنه شنو قالوا شيخ موسى ده محفوظ لقينا من وين هو اسمه شنو صالح رجل صالح عرفنا صالح لكن وين بقى محفوظ ما ممكن يصل لدرجة الصلاح إلا كان الله حفظه لمن يقوم مجتنب المعاصي مجتنب المعاصي وممتثل الطاعات في نفس الوقت قام ارتكب معصية جريمة يعني شنو تخل بالمقام بتاع الولاية هل هو اسم ولي عرفنا عرف وهل هو صالح بفعله يا اخوانا ما بيبقى صالح خطينا بقى لانه كان فعل الفعل ليش ما بيبقى زول عادي الناس الخلاوين شنو رجع ثاني قعد معاهم ولا ما وقع عليك لكن طيب يبقى اذا شنو اذا بمجرد ما الانسان وصل درجه الصلاح وصولك لها ما بيبقى الا بالحفظ يعني الكرامه ما في مقام بتاع الولايه الا ومقرون بشنو لانه لو اصلا انت بترتكب المعصيه تبقى عاصي والوعيد بتاع الآية القرآنية يعنيك ولا ما يعنيك يعني وعشان كده شنو ما يقول عشان كده شنو الحفظ فيه يعني متى ما بقت الولاية لابد أن يكون فوقها شنو الحفظ كم بقى ما في حفظ ما في ولاية ذول عادي بس ذول عادي ما عندك علاقة ولكن يحفظهم هم محفوظون بحفظ الله للصالحين ويجوز شرعا وقوعهم في الآثام والكبائر شايف ما مستحيل ولكن يحفظهم الله بحفظه طالما أن المسلم سليم الاعتقاد بهذه النواهي فيجب قال فيحب على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل قلبي وهي درجات يرزقها الله لمن أحبه ما يحبهم إلا ذول أحبه حتى ما يجعلك من أهل المحبة فكلما زاد حب المسلم لآل البيت ارتقى بهذا الحب في درجات الصالحين شوف الكلام ده لأن حب آل البيت الكرام علامة على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على حب الله عز وجل الله تعالى أعلم بذلك إن شاء الله صلنا نهاية هذا الدرس اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم احفظهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب الناس يذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يقادر سقما. اللهم اشفهم شفاء عاجلا يا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغفر لنا فضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا في انفسنا، وبارك لنا في ازواجنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في مدنا وسائنا وكيلنا واتنا حتى تردنا يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سر، وناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك.